إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند السؤال الذي مؤداه: كيف عرفنا ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله عز وجل ويأباه؟ والجواب واضح لكل ذي عينين، أننا إنما عرفنا هذا من طريق الرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. وهذه نعمة من أعظم النعم، أن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، لأنه لو عذب قبل أن يرسل الرسل لجئنا يوم القيامة ولنا عنده حجة، كما قال تبارك وتعالى أولا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الآيات الثانية: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل تبارك وتعالى وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك تجد أن أهل العذاب يوم القيامة أهل الجنة وكذلك أهل النار، أهل الجنة يقولون وقالوا: الحمد لله لقد جاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأما أهل النيران والعياذ بالله فإنهم يسألون سؤالا واحدا: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسأل الله السلامة والعافية. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوما من العذاب، لا يقطع العذاب ولكن يخففه فقط. ماذا قالت الملائكة؟ يقولون: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. ادعي بقى أنت. هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نسأل الله السلامة والعافية. وختم الله عز وجل هؤلاء الرسل بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، محمد ابن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وكان الله عز وجل يؤيد كل رسول بمعجزة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من نبي، ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه البشر. يعني تجد مثلا سيدنا موسى عليه السلام يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. ولكني وإنما أوتيت الحديث: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما أوتيت آيات أوحى الله عز وجل بها إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم أتباعا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال القرطبي رحمه الله: حين يأتي الرسول إلى قومه ويقول أنا لكم رسول من عند الله تبارك وتعالى، خلي بالك في السؤال الأولاني بيّن أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق، والميثاق عبارة عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، أليس كذلك؟ وذكرت أن النعمة الثانية إذن أنت مضبوط على معرفة الله ومحبته. نمرة اثنين: أعطاك الله عز وجل بعد أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا، أعطاك أدوات الفهم والإدراك والمعرفة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولذلك يوبخ أهل الكفران فيقول تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. وقد ذكرت سابقا أن الغفلة بالنسبة للروح كمرض الإيدز بالنسبة للبدن، مرض الإيدز هو انهيار الجهاز المناعي، كذلك الغفلة تفقد الإنسان عنصر المراقبة فتدخل على قلبه أمراض لا يعلم خطورتها إلا الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وأيد الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة التي بعثها إليه. وذكرت في المرة السابقة أيضا أن المعجزات الحسية تنتهي بانتهائها، تنتهي بانتهائها، يعني الذين رأوا الآيات من سيدنا عيسى عليه السلام عدد محدود، لم يرى هذه الآيات جميع البشر، ثم بعد ذلك نقلت إلى سائر البشر وإلى الأجيال الأخرى التي جاءت بعد ذلك كأخبار، كخبر من الأخبار أن عيسى عليه السلام كان يفعل كذا، سيدنا صالح عليه السلام انشقت الصخرة وخرجت ناقة يتبعها ولدها كما طلب المشركون بالضبط، ولكن المشرك طبع الله عز وجل على قلبه. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن المعجزة المعنوية المتمثلة في كتاب الله عز وجل تحمل دلائل إعجازها في كل زمان ومكان. يعني عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم العلماء عن إعجاز القرآن تكلموا عن إعجاز القرآن من الناحية البلاغية كما ذكرت في المرة السابقة، من الناحية البلاغية جزالة الألفاظ، التصوير الفخم في مواضع في مواطن الشدة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثلا ما في مواطن التخويف، في مواطن أخرى تجد الرقة: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. جزالة الألفاظ. القرآن له سحر، له سحر، ولذلك اتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، لأنه يؤثر في النفوس ولا يدري الإنسان كيف يحدث هذا الأثر، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وذكرت في المرة السابقة الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي، قال السيوطي بإسناد على شرط الشيخين وجوده الحافظ العراقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيئا من القرآن عليه الصلاة والسلام. شوف ماذا قرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانه وتعالى، شوف الآيات جمعت الدين. فرق الوليد بن المغيرة رق لهذه الآيات. علم بذلك أبو جهل فجاء إلى الوليد بن المغيرة وقال: يا عم، إن قومك أرادوا أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا تستعرض ما عنده، عايز تشوف هديك إيه. فقال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. فقال: فإنهم لن يرضى عنك حتى تقول فيه قولا يعلمون أنهم منكرون لك، منكرون له، أنك منكر له، يعلمون أنك منكر له. فقال الوليد: وماذا أقول؟ والله لقد علموا أنه ما من رجل، أو أن لقد علمتم أن ما فيكم رجل أعرف بأشعار العرب مني، ولا أعلم برجزها وقصيدها مني، ولا بأشعار الجن مني، أنا أعلمكم بأشعار الإنس والجن، والله ما يشبه ما يقول شيئا من هذا. إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. سبحان الله العظيم، تقدر تصف الآن بهذه الأوصاف؟ فقال له أبو جهل: فإنهم لن يرضوا عنك حتى تقول فيه. قال: فقف عني حتى أفكر. وبعد أن فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني آثره أو أثره عن غيره. فنزل قوله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. خلي بالك من كلمة، من قوله تعالى: سأصليه سقر. هذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. ربنا سبحانه وتعالى قال: سأصليه سقر. لكن في بعض الأحيان مثلا يقول إيه: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن أن يقول عز وجل عن شخص بعينه: سأصليه سقر، هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. طيب، كذلك روى الإمام مسلم عن أنيس أخي أبي ذر الغفاري أنه ذهب إلى مكة ثم عاد، فقال لأبي ذر: لقيت رجلا على دينك، لأن أبا ذر كان موحدا رضي الله تعالى عنه، لقيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال له أبو ذر: فماذا يقول الناس؟ فقال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس شاعرا. قال: ولقد سمعت كلام الكهان أو أقوال الكهان، وما هو بقولهم، ما قوله بقولهم، ولقد عرضت أشعاره على قواعد الشعر فلم يلتئم على قول أحد من بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. كل هذا ونحن نتكلم في بلاغة القرآن، القرآن الذي نزل على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطنون. والكتاب الذي نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، شوف الإعجاز بقى، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بقرآن مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء. أم يقولون افتراه، في سورة هود. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بدل القرآن كله، لا، هاتوا عشر سور بس طب بلاش، خليها سورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يزال هذا التحدي قائما إلى الآن، لم يأتوا ولم يزعموا أنهم أتوا بمثله إلا ما كان من أمر المسيلمة الكذاب الوقح الذي قال كلاما أشبه بهذيان السكارى، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. كلام طين والعياذ بالله. ده يقارن بكتاب الله بكلام الله عز وجل؟ فالإعجاز البلاغي بالقرآن ولا يزال التحدي قائما. نقطة ثانية، وجوه الإعجاز في القرآن أربعة، وأضاف إليها القرطبي وجها خامسا. الوجه الثاني من وجوه الإعجاز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن بيئته بيئة علم ولا كتاب، ولم تكن بيئة أهل كتاب، ولم يكن يقرأ ولا يكتب، ولا جلس إلى معلم يعلمه، ولا خرج من مكة إلا مرتين، مرة في الثانية عشرة من عمره خرج مع عمه أبي طالب، والمرة الثانية كانت في الخامسة والعشرين من عمره، ولم ينقل أنه لقي أحدا في المرة الثانية. في المرة الأولى نقل أنه لقي بحير الراهب، وبحير الراهب بس حذر عمه أبا طالب من أنه قد يؤذى، لأن عليه علامات النبوة صلى الله وسلامه عليه، وكان طفلا صغيرا في الثانية عشرة من عمره. خدت بالك؟ يوم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يغادر مكة إلا مرتين، ولم يجلس إلى معلم، ولا كان قارئا ولا كاتبا عليه الصلاة والسلام، أخبر بأنباء الأمم السابقة. من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بقصة نوح عليه السلام؟ من أين أتى بقصة آدم عليه السلام وعاد وثمود، وما كان من شأن فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام، ثم كيف ولد عيسى عليه السلام، وكيف كان حال أمه؟ ولذلك القرآن يقول إيه؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فأخبر عليه الصلاة والسلام بكل هذه الأخبار عن الأمم السابقة. والوجه الثالث أنه أخبر عن أمور مستقبلية ستقع وقد وقعت. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعده غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقع لما وقعش وقع. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن ما أراده الله عز وجل نفذ أم لا نفذ، ونصره الله عز وجل على الطائفة ذات الشوكة وليس على الطائفة التي كانت معها التجارة أبي سفيان، لا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم تودون هذا، لكننا قدرنا أن تنازلوا هؤلاء المشركين، وقد وقع هذا ونصر عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون. وقع لما وقعش وقع. دخل المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه آمنا محلقا رأسه ومقصرا. قال تعالى أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في عهده عليه الصلاة والسلام وضع المسلمون أيديهم على سائر البلدان العربية، دانت له شبه الجزيرة كلها. وأخبر عليه الصلاة والسلام، يبقى ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل. النبوءات، هذه نبوءات تحققت. ووعد عليه الصلاة والسلام بكنوز كسرى وقيصر، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فتح أصحابه بلاد كسرى الفرس وما وراء الفرس، وكذلك هاجمه هرقل قيصر الروم وانتقصوا من أطراف دولته، أخذوا منه الشام كاملة ومصر، أخذوا منه الشام كاملة ومصر، أخذوها من مملكة قيصر، وقع على ما وقعش. قال عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى، بإخبار، الأخبار لا يدخلها النسخ، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان من الممكن أن يعين أبو لهب إسلامه نكاية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أنت بتقول يعني أنا هدخل النار، طب خلاص أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لم يقع. وكذلك في الآية التي قلت لك ضع تحتها خط: سأصليه سقر. مات كافرا ولا لا؟ مات كافرا، مات كافرا، فده من وجوه الإعجاز، من وجوه الإعجاز العلوم التي في القرآن والتي نزلت على رجل أمي صلوات الله وسلامه عليه، لا يقرأ ولا يكتب، ولم تكن بيئته بيئة علم ولا كتاب ولا بيئة أهل كتاب، كان قاعد مع مين؟ مع أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول، ما لم تكن بيئة علم، ولا سافر عليه الصلاة والسلام إلى خارج مكة، ومع ذلك يقول الله عز وجل على لسانه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ دي معلومة لم تكن موجودة عندهم. تطور الأجنة في الرحم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا التطور في الأجنة، ده علوم في القرآن، لا يزال القرآن إلى الآن بما يحتوي من العلوم، يعني لسه من الأمور التي دعت إنسانا إلى الإسلام رجل عالم في مسائل الإيه؟ الأجنة وأمراض النساء وما إلى ذلك، وجد أن وطأ المرأة في الحيض يضر بالرجل جدا وبالمرأة، يعني بعض الرجال يتساخف ويقول لك: طب افرض ان انا لبست العازل الطبي. لا، تضر بالمرأة جدا اتيانها في فترة الحيض. فلما عرف ان هذا في القرآن اسلم. ليه اسلم؟ لأن هذا القرآن كما ذكرت نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، عشرة وعشرة وتسعة، 29 يوم يعني، أو هكذا، وفرد أصبعه يعني يا 29 يا 30 صلوات الله وسلامه عليه. جاء شوف مفخرة أوروبا القانون الروماني الذي مكث الرومان في إعداده 13 قرنا، 13 قرن، 1300 سنة، وهم يستعينون بالخبرات وما إلى ذلك وبنظم أسبرطة ونظم أثينا وجمهورية أفلاطون والسياسة الأرسطو، حاجات كتير جدا، ووضعوا قانونا للمواريث مثلا. المستشرقون وعلماء الغرب يقولون إن أفضل قانون في المواريث القانون الإسلامي. كيف أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب. شوف عندهم في قوانين الرومانية المرأة أسيرة عند أبيها، بعد أن تتزوج تصير أسيرة عند زوجها، لدرجة أن زوجها إن قتلها لا يؤاخذ قانونا، وليس الأمر كذلك في الإسلام. حتى العبد، العبد إن زنى في قوانين روما، قانون روماني، يقتل، وأما الحر فإنه يعاقب عقابا يسيرا، وليس كذلك عندنا. الجرم بيعظم بعظم مرتكبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تشوف تلاحظ في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ملك كذاب، الملك يكذب ليه؟ كذب الملك ليس ككذب غيره، ليس كذب المدير ككذب الغفير مثلا. فلذلك العقوبة في الإسلام عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، لأن العقوبة هوان أو إهانة، وكلما عظم موقع مرتكب الجريمة كلما اشتد الإثم في حقه وبالتالي اشتدت العقوبة. الابن في القانون الروماني ليس له ذمة مالية، الابن ذاك الرقيق إلا أن يمنحه أبوه حريته أو يمنحه الولاية على نفسه، وليس كذلك في الإسلام. ده في الإسلام الابن هو صغير في المهد له ذمة مالية منفصلة، ذمة مالية منفصلة. يعني لو ابنك بعد أن رزقت به مثلا جاء من يزورك وقال هذه هدية لابنك، خلاص هي ملك للابن، ملك للابن، وطبعا بالتالي لما يبلغ خلاص كامل الأهلية أن يتصرف في ماله بعد أن يبلغ الرشد وهكذا. لكن شوف في قوانين الميراث سلموا جميعا بأن قوانين الميراث في الإسلام أفضل بكثير جدا منها في في القانون الروماني. كل هذا جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تسمع الإعجاز العلمي في القرآن لا تزهد في هذه الأمور، ولا تتبع كلام بعض السلفيين اللي يقول لك إيه الإعجاز العلمي في القرآن، ده الكلام ده كلام ملوش أصل، ملوش أصل إزاي، ملوش أصل إزاي الكلام ده، ده الكلام ده تكلم فيه القدامى بيان إعجاز القرآن الذي نزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس إلى معلم. حتى لما أرادوا دائما أهل الباطل حجتهم كسيحة عرجاء، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، صلوات الله وسلامه عليه، أن لأعجمي أن يعلمه القرآن بهذه الفصاحة التي عجز عن الإتيان بمثلها أهل اللسان. اسمحوا لي بقى أن أنا أطلع الأسئلة لأني ما عنديش الكتاب عشان نشوف السؤال اللي بعده إن شاء الله. معلش يا أخوانا، أصنع حاجات جديدة على الإنسان أنه يبحث في ايوه. كم شروط العبادة؟ قال ثلاثة، الأول صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. يبقى شروط العبادة كان ثلاثة: شرط في إيجادها وهو إيه؟ صدق العزيمة. صدق العزيمة، لأنك إن لم تكن صادقا في الإتيان بالعبادة فإنه لن يأتي بها. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كذلك اللي عايز يصلي الفجر بيضبط المنبه، يقلل من وجبة العشاء، ينام مبكرا، يأخذ بالأسباب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصدق في القول ضد الكذب، ده معروف، والصدق في الفعل بذل الوسع واستفراغ الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع. خدت بالك؟ يبقى لابد أن يكون الإنسان صادقا مع الله تبارك وتعالى. ويعني لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. أعادها ثلاثا في رواية أبي داود، في رواية مسلم مرة واحدة: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال الله تعالى عن المنافقين: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولذلك كان من أرضى الأعمال عند الله عز وجل إيقاع الصلاة في أول الوقت. الصلاة هي أعظم العبادات، وهي أول شيء من حقوق الله تسأل عنه يوم القيامة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. في رواية في مسند الإمام أحمد: الصلاة في أول وقتها. ليه؟ الإنسان يأتي إلى العبادة بجد ونشاط لئلا يتشبه بالمنافقين: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشرط إن تحفظ شرط العمل الصالح، إن وجد بقى، إن وجد العمل لكي يكون صالحا لابد من الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. إيه الدليل؟ خدناها قبل كده في مسألة الإيه؟ حسن الخلق. الدليل قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وروى البخاري ومسلم وكل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه. والنية النظر فيها من ناحيتين: الناحية الأولى وهي التي ترد في كتب العقائد، من تريد بهذا العمل؟ لماذا تعمل هذا العمل؟ قال قتادة: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما سؤال عن النية، لما عملت هذا العمل؟ لابد أن يكون لله عز وجل، كما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تراه يبقى العمل ده خلاص هو للذي أشرك. وهذا الأمر من أكثر الأمور التي خافها صلى الله عليه وسلم على أمته، كما ورد في حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه في المسند وإسناده صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخاف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا، يعني يقول المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فلابد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. والناحية الثانية فيما يتعلق بالنية، ما الذي تريد أن تعمله بالضبط؟ يبقى ما الذي تريد أن تعمله هذا في كتب الفقه، يعني مثلا تتصلي أربع ركعات دول، الأربع ركعات دول أو الركعتين دول سنة الفجر ولا الفريضة، السنة ولا الفريضة، يبقى ده في كتب الفقه بتحدد ماذا تريد أن إيه أن تفعل. طيب ولماذا تفعله؟ ده اللي في كتب العقائد. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله النية القصد، القصد يعني القصد إلى صلاة الظهر وقصد وجه الله عز وجل في هذه الصلاة. وقال البيضاوي رحمه الله واستحسن تعريفه المتأخرون النية هي انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع، يعني هو بيعمل عمل دليل إما أنه يجلب به نفعا أو يدفع به ضرا، وقد يكون ذلك حالا في الحال أو في المآل، زي الطالب اللي قاعد بيذاكر وحدث نفسه يرجو في المآل أن ينجح ويحصل على الدرجات العالية التي تؤهله لدخول كلية من الكليات المسماة بكليات القمة. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أنت أمرك الله عز وجل بالصلاة وأقيم الصلاة، كيف تصلي؟ عليك أن تشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين عن الله تبارك وتعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو المبين عن الله تبارك وتعالى. ولذلك روى البخاري وأحمد عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. واحد بقى عايز يصلي كده ويعمل أي حاجة ويقول لك ما هي دي الصلاة، أو واحدة تلبس أي ملابس كده تلبس شرب في دماغها وتقول لك هو ده الحجاب، لا لا، وضع نفسه تحت طائلة الشرع. الرجل اللي عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا كثير الترداد لهذا الحديث، حديث المسيء في صلاته، لأن الحديث ده يعني مثال لكل أمور الشرع. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلى في ناحية المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، أدي ثاني مرة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، أدي المرة رقم كام؟ ثلاثة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، يعني ما أحسن غير هذا العمل فعلمني. كان ده المفروض يكون من إيه؟ من أول مرة. ولذلك النبي عليه السلام سايبه يصلي زي ما يصلي، يقول له فلم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لينتبه. فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، إلى آخر حديث المسيء في صلاته، وهو حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنهم جميعا. خدت بال حضرتك؟ يبقى لازم لابد أن يكون العمل، وشوف لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن تعبده بما شرع، أن تعبده بما شرع. خذ مثالا، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، كلام كريم الجمعة، إذ هو برجل قائم في الشمس، واحد وقت في الشمس برضه، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، اسمه أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. يعني أبو إسرائيل أراد أن الصيام يبقى إيه؟ اللي هو، فاللغو بيقلل من درجة الصائم، من ثواب الصائم اللغو. وبرضو واحد يقول لك إيه، طب الصائم ده يعني لما يعطل نهار الصيام نايم ويقوم يصلي الفريضة وينام مش هيشعر بلذة الصيام، ولا هيعاني ولا هيكابد. فلذلك الرجل إيه، أبى أن يستظل، يفضل واقف في الشمس، واقف في الشمس ولا يقعد. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. المشروع في الأربع حاجات دول اللي هو نظرهم الصيام فقط، الباقي ده غير مشروع ولا يتقرب به إلى الله عز وجل. فكذلك ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين، اثنين مسندين واحد مسكينه من هنا كده ومسندين وماشي، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا نظر أن يحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. وذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام يقول: إن الله عز وجل، هذان الحديثان دليلان على أن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة أصلا، لكن تعبدك بعبادة، إن صادفت هذه العبادة مشقة فالأجر على قدر الإيه؟ الأجر على قدر النصب. يعني واحد في شهر أغسطس مثلا، جاي رمضان شهر أغسطس دي، يعني حصل وقعت لي وجالنا خبر وفاة قريب عم لي، فالكلام ده كان يوم واحد رمضان وفي شهر أغسطس، وكنا صائمين وخرجنا طبعا عشان روح الجنازة والدفنة والدع والدنيا حر، أصابنا عطش شديد. الأجر على قدر النصب، لكن لا تسعى أنت لأن تشق على نفسك أساسا، الله عز وجل لم يتعبدك بالإيه؟ بالمشقة. الأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى صدق العزيمة اللي هو إيه؟ شرط في إيجاد العبادة، في إيجادها، لكن العبادة عشان تبقى صحيحة لابد أن تخلص النية فيها لله عز وجل، وأن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. دي معناها ورد في سورة الإنسان أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. حتى كلمة الشكر مش عايزينها، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب الآية بعدها إيه؟ فوقاهم، الفاء للتعقيب مع عدم التراخي، يعني كأنه لما طلع الله عز وجل من قلوبهم على هذا كتبهم في الناجين يوم القيامة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقهم نظرة وسرورا. هي الآية جت أهي، وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ورد نحو هذا أيضا في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لو جه واحد قال لك: طب خلاص أنا أريد الحياة الدنيا وزينتها، مش في ناس تقول كده؟ يا عم حيل النهاردة موتني بكرة، الحساب يوم الحساب. ده جاهل، لأن هذه الآية أجمعوا على أنها مخصصة بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. مش كل واحد عايز الدنيا بياخدها، لا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يبقى الآخرة لها سعي مخصوص، لم يقل لو من أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن، لا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، كان سعيهم مشكورا. أنا مضطر أن أقف عند هذا الحد لأن الوقت اكتمل، فإن شاء الله نكمل المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.